السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسعد الله أوقاتكم وتقبل الله منا ومنكم وزادنا الله وإياكم هدى وتوفيقا وعلما. انتهينا عند قوله جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، لما ذكر الله جل وعلا الأحوال التي يمر بها ابن آدم إزاء النعم، وأنه عند النعمة إن لم يكن هناك منهج إلهي يوجهه إلى الطريق المستقيم فإنه يفرح ويبطر عند النعمة ويكفر ويضجر عند النقمة، وأن الحكمة لله جل وعلا في تقليب الأحوال، وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء، وأنه يرحم من يشاء، وأنه يصيب من يشاء بالضراء والسراء لحكمة إلهية بالغة. فلما ذكر الله جل وعلا أنه فاوت بين الناس في بسطه لبعضهم في الرزق وجعله غنيا وجعله يتقلب في السراء وينعم بالنعماء، وأنه يضيق على من يشاء في الرزق لحكمة يعلمها: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، إلى آخر ما ورد في الحديث القدسي. هنا لا يظن أهل الغنى واليسار أن هذا الأمر إنما هو اصطفاء، لا، إنما هو ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله جل وعلا من حكمه في تفاوت الأحوال بين الخلق من حيث الغنى والفقر أنه يبتلي بعض عباده بالغنى لينظر هل يؤدي حق الله جل وعلا فيه، وهل يقوم بشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وهل يصرفها فيما أمر الله جل وعلا. فمن هنا قال سبحانه: فآت ذا القربى، أي اعط ذي القربى حقه. وأبرز المظاهر: والقربى هو كل من يربطك به ولادة من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، فالآباء الأجداد أصولهم فروعهم وهكذا. فآتي أي اعطي ذا القربى حقه من الوصل، وأعظم الوصل بعد الوصل البدني الوصل المالي للفقير. ولهذا في أصول أحكام النفقة في الفقه الإسلامي أنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه وفق شروط حددها الفقهاء، منها أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، فإذا كان له فضل في ماله فإنه يجب عليه أن ينفق على أقاربه المحتاجين. فآت ذا القربى، وموضوع الوصل موضوع كبير، وكتاب الله جل وعلا فيه بيان لهذا الأصل، وآية الحقوق العشرة في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخره. هذه أصل من الأصول التي يقوم عليها أصل قراءة الرحم ووصلها، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على مشروعية وفضل وصل الأقارب بكل أوجه الإحسان والفضل والعطاء، وأيضا دلت الآيات والأحاديث على التحذير من قطيعة الرحم بأي وجه من الوجوه، وأيضا دلت الأحاديث على بل الآيات أيضا في أصولها أو في عمومها على أن الواجب على الإنسان أن يصل حتى من قطعه من أقاربه. فآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين إذا أطلق في القرآن يدخل فيه الفقير، والفقير إذا أطلق بدون أن يكون معه ذكر للمسكين يدخل فيه الفقير. أما إذا اجتمع كما في إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا الفقراء لهم مصطلح ومفهوم ومعنى مغاير للمعنى الذي للمساكين، وهناك خلاف في هذا، إنما استقر أهل العلم على أن الفقر أشد حاجة من المسكنة، لقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أشكل على هذا قوله جل وعلا أو مسكينا ذا متربة، ليس له إلا التراب، ولكن جمع بينها أهل العلم أن هذا وصف يعني مغري للغني أن ينفق على المسكين، لكن لا يعني هذا أن المسكين، لأنه في هذه الآية لم يذكر معه الفقير في آية أو مسكينا ذا متربة فيدخل الفقير فيه. ونحن نقول إذا اجتمع الفقير والمسكين هذا له معنى وهذا له معنى، أيهما أشد حاجة؟ الفقير أشد حاجة، ولهذا قال أهل العلم المسكين هو من لا يجد كفايته طول السنة أو أكثرها، وأما أي لا يجد كفايته السنة كلها أو لا يجد إلا بعض كفايته، أما المسكين هو من يجد بعض كفايته إلى النصف من الحول. فالفقير أشد حاجة، وهم والفقير والمسكين كلاهما من أهل الزكاة. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع، إما انقطع لأن نفقته ضاعت فقدت، وهذا يحصل حتى للغني، ولهذا هم من أهل الزكاة، يعطى وإن كان غنيا ما يوصله إلى ماله ويحقق له تحقيق حاجته التي جاء من أجلها إن كانت ضرورية. وابن السبيل هذا لا ينقطع إلى يوم القيامة، قد يكون غنيا ويكون معه بطاقة يأخذ منها من البنك، لكن تفقد هذه البطاقة مثلا في بلد لا يمكن أن يجدد بطاقته فورا، فهذا دليل على أن عظمة الإسلام وأنه قرر من المسائل ما تستوجبها ضرورة الناس وحاجاتهم. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. شوف الله سبحانه وتعالى له صفات أطلقها على نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها على حقيقتها، هذا مذهب الصحابة الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها على حقيقتها كما وردت، لا نؤولها، لا نكيفها، لا نمثلها، لا نحرفها. ولهذا الإيمان به واجب، والكيف مجهول، الكيف كما أننا لا نعلم أن نؤمن أن الله جل وعلا له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، نؤمن أن له صفات وصفها به بها نفسه ووصفه بها رسله وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، نؤمن بها كما جاءت على الوجه اللائق بها اللائق به جل وعلا، لا تشابه صفات المخلوقين بل هي على أكمل الوجوه كما يليق بجلاله وكمال جماله. ومنها أن نثبت أن لله وجها، هنا أصح التفاسير ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي يريدون النظر إلى وجه الله جل وعلا. فتكون هذه الآية من الآيات الدالة، وهذه قد لا تجدونها في يعني كثير من التفاسير هذه الفائدة، لكن نص عليها بعضهم، وهو أن هذه الآية دليل على أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله جل وعلا، كما تنظرون إلى القمر لا تضامون في رؤيته لا تضارون في رؤيته. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن للمؤمنين فضل عظيم لا يوازيه فضل، وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا ما دلت عليه الآيات الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هنا فسرها الصحابة، بعض الصحابة، على أنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه آية قطعية في هذا الموضوع. وأيضا قوله جل وعلا: كلا إنهم يومئذ عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في حق أهل سجين الذين كذبوا بآيات الله وكفروا برسله وبما جاءوا به. فدل هذا على أن المؤمنين بمفهوم هذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله جل وعلا. وقد دلت الأحاديث المتواترة معنا على ذلك الأمر، على ذلك الأمر، أن هذا من العقائد اليقينية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. أما ما ذهب إليه المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى: لن تراني في حق موسى، فهؤلاء إنما نظروا إلى أن لن للتعبيد، وهذا واضح في الآية لو أنهم تعقلوا أنه لن تراني في الدنيا، لأنك لا ركب الجسم البشري، وأي مخلوق لأنه لا يستطيع أن يصمد أمام رؤية الله جل وعلا لما له من الجلال والبهاء والعظمة. أنت ولله المثل الأعلى، بعض المناظر لا تستطيع أن تصمد إليها من هولها، فكيف من جلال الله جل وعلا وأنه نور لا يستطيع. ولهذا قال أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. والأحاديث المتواترة أثبتت أن المؤمنين ينظرون إلى الله جل وعلا. ولهذا قال ابن مالك: ومن رأى في قوله لن، أنها قال: فقوله ارددي. من رأى أنها، يعني نسينا على البعد، ومن رأى التعبيد بلن فقوله كذا، فقوله ارددي، أن لن ليست للتعبيد المطلق المتناهي، إنما يدل غايتها تدل على ما يدل عليه السياق، وأما الأحاديث فمن الأحاديث المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله مسجدا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض. فالرؤية رؤية المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم في جناته النظر إلى وجهه الكريم، وأن يدخل على قلوبنا السرور الأعظم والحبور الأكمل بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذا عرفنا ما معنى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يلزم من هذا البيان أن من فسره ذلك خير ذلك خير في هذه الآية، ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي ثواب الله أو ابتغاء وجه الله، هذا لا يعارض الأصل المعنى، أصل المعنى الذي ذكرنا سابقا، لأنك لا تنظر لوجه الله، يعني أنت لم تنفق إلا لتنال ثواب الله جل وعلا، وأعظم الثواب هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وأولئك هم المفلحون، أولئك الذين أعطوا حق الله جل وعلا، التزموا بأمره، تجنبوا معاصيه، أولئك هم المفلحون. ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب، والظفر بالمطلوب والفوز به، والنجاة من المرهوب. فنحن كلنا نتعبد لنفوز برضا الله، لننال رحمة الله جنته، هذا هو الفلاح. لكن هذا لا يستقيم إلا من زحزحه الله عن النار، فهناك فلاح نسبي وهناك فلاح مطلق. الفلاح المطلق لأهل التوحيد الذين التزموا الأمر واجتنبوا المعاصي، فهؤلاء برحمة الله ناجون. الفلاح النسبي هو أهل الكبائر، هؤلاء تحت مشيئة الله لكنهم مفلحون في النهاية، لا يستقرون في نار جهنم، لا يخلدون فيها. الخسار أيضا خسار أكمل وخسار نسبي، الخسارة الأتم هي الخسارة الكفار الذين يئسوا من رحمة الله جل وعلا بحكمته وما ذكره في كتابه أنهم مخلدون في النار. الخسارة الأنسب هو من فرط في جنب الله لكن معه التوحيد وكلمة لا إله إلا الله بمعناها التي جاءت به الرسل. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي وما أعطيتم من ربا، الربا هو الزيادة. فما معنى هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله؟ معناها ليس بعض أهل العلم، اختلف المفسرون في هذه الآية على اتجاهين، لكن كثيرا ما قلنا أن المفسرين لا يعبرون عن مراد الله، مراد الله جل وعلا من الآية أعظم من فهم المفسرين. فمن المفسرين من قال إن معنى هذا هو أن ما أعطيته من مال لقريبك تريد أن يرد عليك أكثر، وهذا بالحقيقة يعني مثل اللي يسمونها المكافآت، يعني في الزواج تعطيه أنت 1000 وإذا ولدك بيتزوج في بعدين يعطيك 1000، هذا عادة بينهم، وليس له حظ في، ليس له نية حينما أعطى إلا مجرد هذا، فلا هذا لا ثواب له ولا عقاب عليه. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا لك ولا عليك، لكن لو تبعه ما يسمى بالنيات التابعة الإضافية، أنا أعطيتك لأنني في عرف عندنا، لكن أيضا أنا استتبعت النية أن هذا من الوصل، هنا يأتي الثواب، وهذا تسمى عند أهل الأصول المباح انقلابه إلى مطلوب شرعي بالإضافة لا بالأصل. وهذه مسألة أصولية، أعني أن هذا هو وجه الإعجاز في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولهذا من الأصول الخمسة التي ينبني عليها الفقه الإسلامي قاعدة الأمور بمقاصدها. قالوا لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم منهي، ولأنه هو معنى قول الله جل وعلا على أحد التفاسير ولا تمنن تستكثر، لا تعطي أحدا تستكثر منه أكثر مما أعطيت. أما باقي الأمة فهو يسمى هدية الثواب، لأن الهدية هديتان، هدية ثواب تريد به وجه الله، وهدية لأنك تعطيه تقول والله أريد أن يزداد أصل إسلامي إيماني وهو المحبة في الله، وهي أعظم من أعظم الأعمال، هذا لك أجر عظيم. لكن والله أهديته لأن هناك مكافآت ومصالح شخصية، هذا تسمى عند الفقهاء هدية الثواب، وتكلموا على آثارها الفقهية لو حصل خلاف بينهما أو أراد أن يرجع إلى آخره، هل له ذلك، هل هي بمعنى البيع أو لا، ليس هذا محل الكلام فيها. فهذا إذن هو أول الفهم لهذه الآية، وهذا فهم صحيح. الفهم الثاني، وما آتيتم من ربا، اللي هو الربا المعهود، أنك تعطيه مثلا 10,000 ليردها بعد مدة 15,000 ريال، فهذا محرم، ليس لهذه الآية أو هذا على هذا الفهم، نعم، لكن هناك أحاديث، هناك آيات، هناك أحاديث على تحريم الربا وعلى أنه من المحرمات القطعية. هذا معنى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة، الزكاة هي الطهارة والنماء، ولهذا سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي المال، وما نقص في الحديث وما نقص صدقة من مال بل تزده بل تزده، فإما زيادة حسية وهذا على ظاهر الحديث، وإما زيادة بركة وهذا أيضا معنى يستكمل به المعنى الأول. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، نفس الكلام، فأولئك هم المضعفون. المضعفون أي أن الله يضاعف لهم أضعافا كثيرة، كما قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والآيات في هذا تقرير هذا المعنى كثيرة لا تخفى عليكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، هذا معنى واضح، لكن لماذا سيقت ما معنى هذه الآية بجملتها الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم الإماتة المعروفة ثم يحييكم البعث؟ المراد بها تقرير ما جحده الكفار، يعني يسمى الأدلة الدامغة للخصم، هذا لا ينكرونه، الله خلقكم، نعم، هم يقرون بهذا، يقرون بأنه الرازق، يقرون بأنه المميت، لكن يقفون عند البعث ويقفون عند القضية الثانية الذي هي قضية التوحيد. ولهذا قال الله جل وعلا أما البعث فأقام الله عليهم حججا كثيرة وأدلة، وأما القضية الثانية فأيضا منها هذه الآية. إذن قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الضمير يعود إلى الخلق والرزق والإماتة، ولهذا لما احتج تحاج النمرود مع إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، هو معروف أنه لا يحيي ويميت حسا لكنه يحكم على هذا بالإماتة وهذا بالإعدام ويعفو عن هذا ويقتل هذا، فانتقل يسمونه الانتقال مما يوهم وهن الدليل إلى دليل قاطع. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بعد بعض أئمة المساجد يقف عند فبهت الذي كفر، لا هو المفروض أنه يقول يكمل الآية بهت، ما عنده أي لا هو ولا السامعين الذين قد، لأنه في الحجة الأولى ينطلي على السامع أن النمرود فعلا يعني بيقول أنه هذا كان سيموت فأحياه، فلما كان فيه من الإيراد ولو ضعيف في التأثير على قطعية الدليل قال فبهت الذي كفر، لأنه ما كل هناك معنى يقيني أنه لا يقدر ولم ولهذا بهت لم يقل أنني أستطيع. فهنا الله جل وعلا قال قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، هم لا يقولون أبدا أن الأصنام تخلق ولا أنها ترزق ولا أنها تميت، هم يقولون لشيء واحد إنها تقربنا إلى الله زلفى، فأقام الله عليهم الحجة بتقريرهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية أنه يتضمن ويلزم توحيد الألوهية، ولهذا نزه نفسه قال سبحانه أما ظل به هؤلاء وأنهم اتخذوا من دونه أندادا، سبحانه سبق أن شرحناها بتوسع، وتعالى أي تعاظم عما يشركون به، إما شراكة كما يشركونه شراكة نسبية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملك وما ملك، فهذا شرك، والله سبحانه وتعالى هنا أداة عما الموصول، أداة الموصول هنا حرف يعم كل ما اتخذت من دون الله ندا، حتى الهوى حينما تتخذه هوى يصرفك عن طاعة الله فهو لا شك أنه نوع من الشرك، لكنه لا يعني لا يحكم عليه بمجرده إنما بالعاقبة التي يؤول إليها، فإن آل بك إلى اتخاذ من دون الله ما تدعوه أو تصرف له شيئا من العبادة مثل الأهواء التي لأهل الأضرحة والقبور، لو كان يعني وقع الهوى في قلبه وهو يعظم الله هذا لا نقول شرك ما لم يصرف شيئا من أنواع الشرك لله جل وعلا، لكنه نقص في الإيمان، ولهذا الذي مثلا يتخذ التميمة أو يعلقها حتى لو كانت من القرآن لما كان يرد على القلب أنها هي بذاتها تعظم تمنع منعها أهل العلم وحرموها على القول الصحيح ولأدلة ليس هذا وقت بسطها، إنما المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل معه شركا، لا شرك أكبر ولا أصغر لا في الأقوال ولا في الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما هي الوسائل التي تعين العبد على تدبر القرآن؟ إحضار القلب، الوسائل أهمها إحضار القلب والرغبة الأكيدة أنك تتوجه إلى تدبر كتاب الله. الله جل وعلا يعينك. الله ما أنزل هذا الكتاب إلا وهو بين. ليس من لازم الأمر أن ما تسمعون مني مثلا أو التفاسير أو هذا يسمى التوغل في التدبر، لكن أنك تقف عند هذه الآية التي مضت وتعظم الله. إذا مر عليك آية فيها نهي تقف، هل أنت منتهي؟ آية أمر، هل أنت ملتزم؟ إذا مر عليك تسبيح لله تسبح وتستجلب الخشية والعظمة لله جل وعلا، هذا هو المراد. أما الغريب يسمونه الغريب في ألفاء، ليس هناك غريب في كتاب الله، إنما الغريب لأننا نحن غرباء عن اللغة العربية. فلما تسمع مشكات، لما تسمع الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر؟ هذه الحمد لله بمجرد يعني كتاب بسيط في الكلمة معناها، هذا تكفي. وفي هناك الآن التفسير الذي طبع مطبعة مجمع الملك فهد رحمه الله، هذا تفسير بسيط ويأتي لك بالمعنى الذي توحي إليه الآية. هذا هو التدبر، هذا هو التعقل. يعني الذي مثلا يسمع أقيم الصلاة ولا يذهب إلى المسجد، هذا ما تدبر. يعني لما تمر عليك وما آتيتم من ربا ليربو، لو أنك فهمت المعنى على أنها الربا، هذا تدبر. هذا الزكاة وبذلت وتصدقت، يعني هناك كثير. لذلك ابن عباس رضي الله عنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يعرفه كل أحد، وهو غالب القرآن. غالب القرآن يعرفه كل أحد، لكن أنت إذا أحضرت القلب وتدبرت وقفت عند الآية فتح الله عليك، وتسأل أيضا، تسأل ما أشكل عليك، تسأل أهل العلم وتراجع كتب أهل العلم مثل تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، ويعني التفاسير البسيطة التي هي الكلمة ومعناها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في يوم الجمعة يصلي بعض الناس في المواقف. أنا مر علي حقيقة قبل، يعني الإنسان يطلب العلم يدخل في عند المشايخ ويجتب الركب عندهم، وقبل ندخل الشريعة أيام ما كنا نحفظ القرآن، يعني كنت أفكر لماذا قال في سورة الكهف لما جاء عند الغلام قال فأردنا، ولما جاء عند الجدار قال فأراد ربك. أنا وقع في بالي إن هذا معنى، يعني اللي فعله موسى قتل، القتل شيء ما ظاهرة، يعني العقول ترى أنه منكر. فلما أنك ما تقول، يعني ليس من الأدب مع الله أنك تقول لفظ يظهر منه معنى قبيح. ولهذا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، الذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت، الذي أمرضك من هو؟ هو الله، لكنه مع تعدد مع الله. فيعني وقع في بالي أن هذا من باب التأدب، أن الله يعلمنا الأدب، أن إذا جاء الشر لا ما ننسبه إلى الله. فعلا وجدتنا مفسرين على هذا، يعني معنى يفهم كل أحد. يعني أنا أسأل بعض اللي في المسجد عندنا، بعض يعني سألت مرة واحد وذكرت لكم هذه القصة، يعني قلت رجل يعني نبي من الأنبياء، الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يتبعه، فمباشرة هو لم يقرأ، قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه مكظوم. هذا من التدبر. يعني لما تجي لأحد الشيبان من الكبار السن تقول له والذاريات ذروا، هو ما قرأ التفسير، لكن يسمع ذرة الريح فيقول لك هي الرياح، هذا تفسير جميل. لو أخطأ في هذا التفسير نقول راجع أنت، مثلا كان الشيخ عثيمين يقولون يقول أنت جرب نفسك ثم راجع التفسير، هذا من التدبر. ما أن الإنسان يقرأ ويتمر عليه الآية حتى يقول أحد، يعني هذه حقيقة، وإن كان بعضنا قد يضحك منها، يقول أحد الآن هو دكتور يقول كنت يعني الناس إن عدم التدبر، يقول كنت أقرأ وأحاط بهم سرندقها، يقول من سنين وأنا أقرأها بها القراءة، واللي ورائي في رمضان ما يردون علي وسرندقها. واحد قال أنت يعني متعلق بعصير قها، فيعني هو مثل هناك آيات، يعني أنا مرت علي قصة حقيقة هي، لكني أنا أحمدها من جهة، كنت أنا صغير أصلي يعني يمكن في الثانوي أصلي وأقرأ بهم سورة يوسف، فأحد العوام قال أنا كنت أظن أن السيارات أقدمها من الأربعينات وإذا بها مذكورة في القرآن، وجاءت سيارة، يعني هو يحمد أنه يعني توجه بقلبه إلى التدبر، لكن سأل هو يعني لماذا سأل؟ لأنه صار عنده شيء مو معقول، يعني أنها كانت قديمة كذا، فسأل أعلم بالعلم الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل في يوم الجمعة يصلي بعض الناس في مواقف السيارات ومداخل الحمامات، فما حكم صلاتي؟ إذا اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، وكان يقصد في الحرم، فالمواقف ما أدري يعني مواقف كانها الأمامية فهذه ليست من ال لا يهب من ال يعني ما كان فوق فهو أن يكون قبل الإمام. في الجمهور شددوا في هذه القضية وقالوا لا يصح الصلاة، لكن المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين كالسعدي أن الصلاة تصح عند الضرورة والزحام. نعم، أحسن الله إليك. ما يكون في اتصال صفوف لأن مواقف أسفل وهذه فوق، إذا هو يقصد اللي وراء واللي من الخلف واللي من الخلف واليمين والشمال، هذه صلاته صحيح ما دام يسمع الصوت والصفوف متصلة، حتى لو ما سمع الصوت والصفوف متصلة وهو يصلي بالنظر إليهم صلاته صحيح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أريد التفصيل في ربا الفضل والنسيئة. والله عاد التفصيل يحتاج له وقت، يحتاج لها أيضا أن يكون درس مستقل. الفضل هو الزيادة والنسيئة هي التأخير. نضرب لك مثال، يعني مثلا الذهب بالذهب لابد أن يكون في الأصناف الستة، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر، الشعير، إلى آخر الأصناف الستة. الآن ذهب بذهب لابد أن يكون متساوي ويد بيد، إذا اختلفت الأصناف فتبيع كيف شئت لكن يد بيد. مثل الآن تروح تشتري ذهب منهم بالفلوس، هذه الفلوس هاي تقوم مقام الذهب، لكنها اختلفت الجنس بحيث أن هذا عملة وهذا تبر أو أنه مسبوك، فقالوا الصناعة غيرته فاختلف يعتبر جنس. فنقول يجوز أنك مثلا تشتري مو بلازم يعني القيمة، فلازم لابد أنه يكون يد بيد. مثل الآن التمر بالتمر، يجوز إذا اختلف يعني الصاع بصاع، وإن اختلفت الأسماء، لكن يد بيد. فإذا ربا النسيئة هو التأخير، ربا الفضل هو الزيادة، ولا يجوز الزيادة في الأصناف الستة أو ما مثلها في العلية، والعلية في الذهب والفضة الثمانية، كل ما كان من أثمان الناس من نقود. ولهذا الآن الفتوى التي صدرت من كبار العلماء ومن المجمع الفقهي أن يجوز أنك تبيع الدولار 100 دولار ب400 ريال، لأنه هذا اختلف الجنس، لأن لو كان الجنس متفق لقلنا لا بد من التساوي والتقابض، إذا اختلف الجنس لا بد من يجوز التساوي التفاضل ويجب التقابض. فما يصلح أنك تقول هذه 100 دولار وبعد يوم أجيب لك 400 ريال، هذا يصير ربا النسيئة ولو كان التأخير بسيطا. الشيخ أحسن الله إليك في هذه المسألة، مسألة صرف العملة، الآن بعض الإخوة يكون هنا في السعودية وفي بلادي هناك من يحتاج إلى العملة هنا، ومثلا يعطي هنا الريال وهذاك يعطي أقارب وأهله هناك ما يعادل مثلا بالجنيه، فمسألة التقابض هنا ما يمكن، وهذا يحتاج هنا وهذا يحتاج هنا، يعني التحويل قصد تحويلنا. نقول التحويل الشيك المصدق يكفي على الصحيح، الشيك خلاص أنت خرجت من البنك وعرفت أن لك هذا المبلغ وأخذت السند وحصل التقابض، اللهم إن نقول إن البنك وكيل لك بالاستلام ليسلمه لمن يكون مندوبا عنك. أحسن الله لك يا شيخ، هذه بالنسبة للبنك ما فيها إشكال، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص يكون لا، بعض الأشخاص ما يصلح. لابد. أما إذا مثلا إنسان عنده محل صرف في السودان، وأنت بينك وبينه ثقة، وأنت الآن بتعطي 1000 ريال وتقول خلاص بيجيك فلان، والله إذا راح إليه وقبض منه مباشرة فأصبح وكيل لك فالتقابض. أما أنك تقول والله يجيب لك وبعدين إذا جيت للسودان تحاسب، هذا لا ما يجوز. هناك نقول نفس الصورة، أنت إما أنه يعطيه الفلوس ويجيبها لك، وإذا رجع وانت تعطيه إياه مباشرة اللي هو جابها لك حتى يوديها. وكيل هنا يستلم. المهم أنه لابد من التقابض. جزاكم الله خير. يقول السائل، هل يجوز للمعتكف أن يترك مكان اعتكافه ويذهب للطواف؟ إخوانا أنا نسيت حاجة بمناسبة أننا يعني كنت بعلق عليها بمناسبة الإجابة على الأسئلة. شوف، الإجابة على الأسئلة في درس، الإجابة على الأسئلة في أحكام فرعية، هذه لا نحجر على أحد، يختلف أهل العلم في اختيارهم في علمهم، لكن أنا أنصحكم لا تسمعوا لكل فتوى تتعلق بمعنى عام، إما في عقائد الناس وإما في السياسة وإما في العلاقات الدولية بين الدول العربية والإسلامية، أو ستسمعون فتاوى أحادية. فتاوى أحادية، وش معنى أحادية؟ أن يتبناها فرد، هذا الفرد لا نشك في نوايا المسلمين، لكن نصحح منهج المسلمين، مو باللي صحح أنا قصدي يعني الشريعة. فوالله يأتي تطالعكم وسائل الإعلام بفتاوى ويزعم بعضهم أنه والله وصل إلى ما لم يصل إليه أحد، فاحذروا من هذه الفتاوى. ترى يجب على الفتاوى العامة اللي تعلق باختلاف الناس في العقائد وماذا يترتب عليه، اختلاف الناس في السياسة وما يترتب عليه، ما ضرنا إلا مثل هذه الفتاوى. ولهذا أنا من طويل بعلم وأسعى بمقدار ما أعرف، وقد خطبت في هذا المسجد الشريف الذي شرفني الله إياه، وركزت على مسألة الفتاوى العامة. ما يصلح حسين مثلا أو غيره من الناس يتبناها لوحده، لأن الفرد يعروه من النقص أوجه كثيرة، لو تتبعناها لكانت هذه الفتوى هباء لا تقم على علم رصين ولا على تصور متين. أنا أتمنى أن تكون الفتاوى العامة من مجامع، مجمع الفقه تابع للمنظمة المؤتمر، يجلسون أسبوعين يبحثون ويحضرون من قبل ثم يتداولون، ورأي فطير ورأي متين، ويتجاذبون الآراء والنقاشات، والله جالسا أنا على هذا الكرسي ثم أصدر قول في مسائل كبيرة جدا كبيرة، يعني نايب سهلة. فاحذروا، لا تسمعوا لفتوى في مسائل الأمة من واحد، اسمع لكن فلتر الفتاوى، لابد يكون من مجمع فقهي، والمجمع أيضا لابد يتناغم مع المجمع الثاني التابع للرابطة، لأن عندنا هيئة كبار العلماء، عندنا مجمع البحوث في الأزهر، مجمع مشرق وعلماء لهم رصانة ولهم علم، ومجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر التابع لرابطة العالم، أن يدعى الناس لمؤتمر عالمي يقررون فيه. أما مثل المؤتمر اللي كان في الشيشان ولا أدخل هذا في السنة وأخرج هذا من السنة وأساوي بين السنة وغيرهم، ولا أفتي بالجهاد في المكان، مثل ما حصل تذكرون أول ما وقع، ولله الحمد أنا من الناس الذين يبغض هذا المنهج من قديم، لأننا تربينا على علمائنا الشيخ ابن باز والشيخ فهد الحمين والشيخ عبد الله الغديان ومشايخ فحول، الشيخ عبد الله بن جبرين وناس يعني علمونا أننا لا، كان الشيخ عبد الله بن غديان يقول إذا أنت وصلت الدكتوراه توكم تبدأون في العلم، ونعم مقال. أما أن يطلع على تلفزيون، حتى للأسف ترى فيه فتاوى التي تتعلق بالفروع، لا تتعجلون إذا سمعت مثل الفتاوى التي في الغنى والموسيقى، يعني ما هو هذا وقت أن يتكلم عنها. ولا أنا سمعت مرة فتوى من يعني ممن أحبه وأجله، لكن كلنا نخطي، فسئل في مسألة هو أجاب عليها يعني لم يدرك فيها حديث في سنن أبي داود، فاتصلت به بعد الحلقة التي كان يفتي فيها، قلت فيه في حديث سنن أبي داود يحرم هذه المسألة، لأنه من حيث الوهل الأول أنها مباحة، وهو من إذا شفعت لأخيك شفاعة ولم تشترط عليه الشفاعة هي ثم أهدى إليك هدية، لا يجوز تقبلها. وقد أفتى فيها شيخنا الشيخ ابن باز، وفيها حديث وصحها للعلم. فالإنسان تفوت يعني تفوته أشياء. ومرة أيضا سمعت في تلفزيون أحد القنوات الإسلامية فتوى هو يعني متوارد هذا الكلام عند طلبة العلم، لكن عند التحقيق هو قول الجهمية، وألف شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رسالة في هذا. مشايخنا القدامى عندهم من التحقيق، عندهم من الإتقان، عندهم كان الشيخ محمد بن إبراهيم وكان فحل من الفحول، ورجل أعطاه الله عقلا جبارا حصيفا، كان الملك فيصل الملك السعودي يجلونه إجلالا عظيما لما له من قدم الصدق في العلم ومحبة الله ورسوله والمؤمنين، وكان العلماء في كل شتى. فهو شيخ الشيخ بن باز، الشيخ يبكي إذا سمع اسمه أو مر اسمه في يعني، لأنه الشيخ المباشر للشيخ بن باز وهو محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كان مفتي المملكة، ومع هذا كان يجمع أهل العلم ويستشيرهم، وحتى تخرج الفتوى يعني فيها من الإيجابيات ما يدرأ كل سلبية تتجه إليها. نحن لا نستطيع، أي نحن ليس أنا أكررها، لأن أنا أو نحن هذه من الألفاظ اللي ما ينبغي لسان يقولها، لكن قصدي نحن للمسلمين يجب علينا أن يكون عندنا وعي. كل إنسان نقول نيته حسنة، نيته طيبة، لكن يعني بعضهم صحح هذه القصة، والله لا نسمع لك يا عمر، لما أراد أن قالت الله يقول آتيتم إحداهن قنطارا، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. وأبو بكر يقول إن يكن خطأ فمني، رأيتموني على غير الطريقة فقوموني. أبو بكر، وأنت أيها الإنسان تخرج، الله سبحانه وتعالى لعلكم سمعتم في الخطبة الماضية كلمة عن الشاطبي رحمه الله، يعني أوردتها في الخطبة، إن الشاطبي يقول طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، وشقي من مات وتبقى ذنوبه أو ما كتبه، أي آثار ما كتبه، 100 سنة 200 سنة الناس يظلون بها تعذبك في قبرك. يجبن الإنسان عن الفتوى في المسائل العامة، مسائل عقائدية أو مسائل سياسية أو اجتهاد. لعلكم تذكرون لما جاءت أول ما ثارت الثائرة في سوريا، بعض أهل العلم من باب العاطفة ومن باب أصبح يطلق الكلام على عواهنه، الجهاد واجب، ويطالعون مؤتمر يطالبون بالنفير. تعرف مش معنى النفير؟ النفير إن كل واحد يلا يطلع من بيته يروح، هذا كله خبط خطير على الأمة الإسلامية. وبعد 5 سنوات وجدنا أثر هذه الفتاوى، وغفر الله لمن قالها بنية، لكن النوايا ما تكفي. نحن عملنا قائم على نية وصواب، إن كانت النية فالنية تبقى ما يكفي. ولهذا كان علماء الأندلس يشنونها حربا كلامية على من يفتي وهو ليس في الثغر. لا، ما كان الصحابة ترى يجتمع واحد يفتي عمر، يوجه عمر، هو القائد، هو الأمير، هو الخليفة، وإن أخطأ فالله جل وعلا له اجتهاد الخطأ. لكن المشكلة ما يفتي هذا وهذا وهذا، والشاب يسمع فتوى هذا، والشاب يسمع فتوى هذا، والشاب يسمع فتوى هذا، لا ما يصلح هذا أبدا، هذا ليس بمنهج الصحابة رضي الله عنه. يا أيها المؤمنون اتقوا الله، من علماء خاصة ابن عباس يقول كان عمر رجلا مهيبا وكان فقيها مسددا، فلم أظهر قولي بالعول إلا بعد وفاته خشية أن يقع الاختلاف. العول الذي هو فهم في كتاب الله. أين هؤلاء؟ يعني إن أطلق الله لسانك بعلم فقد خفي عليك كثير يا أخوان. يعني الإنسان يشوف نفسه الآن، يعني نقرأ كثير وقرأنا كثير وجلسنا عند العلماء وقرأنا في كل الشريعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه، لازلنا ما بلغنا ولا الله يغفر لنا. يعني نحن متطفلون على الجلوس هنا يا أخوان. يعني الإمامة تأم بمسجد ماشي، تخطب بمسجد ماشي، تفتي في الصلاة وفي ماشي. إن جنحت لرأي فقهي ضعيف نقول يعني لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك، لكن تصدر فتوى عامة في مسألة جد خطيرة. فاتق الله في أمة محمد، واتقوا الله يا أمة محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الله لا يقبض العلم بقبض إن الله لا يقبض العلم من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما. أهل العلم أهل القراءة والكتابة والتعلم كثير، لكن عالما هو إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن عظمة الخشية أن تحتقر نفسك في العلم وألا تتصدر لمسألة عامة لوحدك. الله سبحانه وتعالى إن أمرنا بالشورى في مسائل الدنيا فنحن في مسائل العلم آكد وفي حالة أشد الضرورة، إلى حتى إذا لم يبق عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ما قال إنهم ظلالا، يعني ما حكم على نواياهم، لكن الجهل هو أن تعلم تظن أنك قد علمت. حتى قال مالك ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 من أهل المدينة. يا مالك رحمه الله، 40 مسألة يقول لا أدري، وقل إن مالك يقول لا أدري. وللعبد الضعيف رسالة بسيطة يعني في أصول الفتوى، أتمنى أن تدخلوا عليها في تكفيكم يعني أن يتحدث وأشغل. إنما إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فظلوا هم عن الطريق وأظلوا. فالضلال ما يكون يعني اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وخالد كان نيته سليمة. ماذا قال؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. قال كيف لك يا زيد أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله؟ قال تمنيت أني لم أسلم الله يومئذ. فأنا أنصح نفسي قبل كل شيء ثم أحبابي ألا تسمعوا في أي مسألة عامة، أنا لا أخصص مسألة، يا شبابنا يا أحبابنا لا إلا شيء خرج عليه نور النبوة وعلماء أجمع وتكاثرت وما في أحد الآن. الإجماع بين الأمة من أسهل الأمور، ولا يمنع أن ينفرد بعض أهل العلم برأي وكذا، نقول جزاك الله خيرا، ولكن الرأي الأعم الأغلب هو الذي يتجه إليه ولاة أمور المسلمين. انتهى الموضوع. أما مسائل قررها سفيان الثوري والإمام أحمد وابن تيمية وابن قيم، ويأتي آخر الناس في مثل هذا الزمن يعني في يأتي أناس العلماء. نعم، لكن مهما بلغك من العلم فأنت لوحدك قاصر، أنت لوحدك قاصر. ولا ينبغي نشر الأمور يا أخي يعني أنتم تذكرون أن في كنا نسمع أشياء في وقت ما يسمونه كانوا يسمونه بالربيع العربي، كنا نسمع فتاوى عجيبة. أنت موجهها لواحد طالب علم مثلك يفهمها ويفهم أبعادها ويفهم. أنا أحزنني حقيقة لما أسمع أخي يعني من لم يهتم الأمر المسلم فهو ليس منهم، هذا له معنى الحديث عن ضعيف. نخشى على هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم، الله قادر على نصر دينه بدون يعني ما نحتاج، إنما يبتلينا لنحسن لنتقن، لا بالنسبة للمتكلم ولا بالنسبة للسامع. يعني قل يكون عندنا وعي ليكون عندنا إتقان، ما يصلح بس والله قال فلان وخلاص وامشي عليه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، لن يقول لك ماذا. كان الشيخ ابن باز في مسألة في صحيح البخاري قالوا اختيار البخاري يا شيخنا وكذا، فالشيخ قال من هو نبيكم، كلمة بسيطة، من هو نبيكم؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن نرجع كيف نعرف أن هذا هو؟ بإجماع العلماء، تواردهم، تناقح أفكارهم. حتى في بيتك أنت الآن إذا استشرت مع زوجتك مع عيالك استبان لك ما لم يكن لك على بينة من قبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.